نواصل درسنا هذا اليوم المبارك ونصله بدروس سابقة في عمدة التفسير في كتاب عمدة التفسير للشيخ أحمد محمد شاكر رحمه الله عن الحافظ ابن كثير اختصار وتحقيق أحمد محمد شاكر وهو عمدة التفسير عن الحافظ ابن كثير رحم الله ابن كثير ورحم الله جميع سلفنا الصالح. كنا قد وقفنا عند تفسير قوله تعالى فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. وسنقتصر على تفسير هذه الآية في درس اليوم لمناسبة ما يتسنى لنا من وقت بتوفيق الله وتيسيره. هذه الآية الكريمة هي الآية 59 بعد 100 من سورة آل عمران، وقد جاءت في سياقها بعد قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير ولئن قتلتم في سبيل الله أو متتم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون ولئن متتم أو قتلتم لإلى الله تحشرون. وهذه الآيات أيضا جاءت في سياق ما نزل في غزوة أحد وما حصل على المؤمنين من مصيبة وما تفضل الله به عز وجل من أفضال ورحمة وتحويله تلك المصيبة إلى نعمة وإلى دروس وعبر في تحقيق توحيد الله تبارك وتعالى وإفراده بالعبادة وبيان ما ينبغي للمسلم أن يكون عليه من حال عند نزول المصيبة وهو الإيمان بالله تبارك وتعالى، الإيمان بقضائه وقدره، حسن الظن به سبحانه وتعالى، وأن ما يقدره الله عز وجل إنما يقدره بحكمة ويقدره بمشيئته ويقدره سبحانه وتعالى بفعله وأمره، وكل من فعله وأمره ينتهيان بغاية الحكمة التي تعلو كل حكمة، والله عليم حكيم سبحانه وتعالى، بصير بما يعمله خلقه، لا تعجزه نفس عاصية ولا تخفى عليه خافية. ثم بعد ذلك يخاطب الله نبيه بقوله تبارك وتعالى فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر.

فنحن معك وبين يديك وعن يمينك وعن شمالك. اللهم صل وسلم على رسول الله. قال برك الغماد موضع باليمن. فقالوا يا رسول الله لو استعرضت بنا عرض البحر، كان في طريقهم إلى بدر، لقطعناه معك، ولو سرت بنا إلى برك الغماد لسرنا معك، ولا نقول لك كما قال قوم موسى لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، ولكن نقول اذهب فنحن معك وبين يديك وعن يمينك وعن شمالك. هنيئا لهم ولمن اتبعهم في منهجهم وسار على سنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. قال وشاورهم أيضا صلى الله عليه وسلم أين يكون المنزل، هذا في قصة بدر، حتى أشار المنذر بن عمرو المعنق ليموت، وهذا المعنق ليموت لعله لقب به لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أعنق المنذر ليموت، يقول مشى إلى الموت وهو يعرفه رضي الله عنه. قال وحتى أشار المنذر بن عمرو المعنق ليموت بالتقدم أمام القوم، تغوروا الآبار نعم بحيث لا يجدون ما يشربون، بالتقدم أمام القوم إلى آخر القصة نعم، يعني غوروا الآبار وبقوا يشربون ولا يشربون. حتى في القصة أن المنذر قال يا رسول الله أهذا منزل أنزلك الله إياه لا نتقدم ولا نتأخر أم هو الرأي والمشورة؟ قال بل الرأي والمشورة، قال ليس هذا بمنزل. ثم أشار بتقدم القوم وتغوير المياه دونهم حتى لا يجدون ما يشربون، والمسلمون يكونون قد تمكنوا من يعني البئر من ماء يشربون ولا يشرب هؤلاء المشركون. ودله على المنزل الذي يقتضيه الرأي ويقتضيه المشورة، الرأي الراشد والمشورة الموفقة. فقبل النبي صلى الله عليه وسلم مشورته، لأن الأمر ليس وحيا إنما هو الرأي والمشورة. نعم. وشاورهم في أحد في أن يقعد في المدينة أو يخرج إلى العدو، فأشار جمهورهم بالخروج إليهم فخرج إليهم، وشاورهم يوم الخندق في مصالحة الأحزاب بثلث ثمار المدينة عامئذ، فأبى ذلك عليه السعدان، سعد بن معاذ وسعد بن عبادة، يعني ليس لم يأبيا عصيانا له، ولكن يعني المجال مجال رأي، مجال رأي، ولو كان وحيا لما خالف، لكن لما كان مجال رأي بين له يعني مقتضى الرأي، وقالوا نحن كنا في الجاهلية لا يطمعون بتمرة واحدة، فكيف ونحن في الإسلام نعطيهم الدنية، إلى آخر القصة. فترك ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرأي. وشاورهم يوم الحديبية في أن يميل على ذرار المشركين، لأن الله أظفرهم بهم، فقال له الصديق أبو بكر إنا لم نجئ لقتال وإنما جئنا معتمرين، فأجابه إلى ما قال. وقال عليه السلام في قصة الإفك أشير عليه طبعا، ومشاورة لعمر، يعني عمر حينما يشير على النبي صلى الله عليه وسلم في حجب زوجاته وفي اتخاذ مصلى من مقام إبراهيم وغير ذلك. قال نعم. وقال عليه الصلاة والسلام في قصة الإفك، الإفك الذي أفكوه على أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، أفكاه المنافقون، قال أشيروا علي معشر المسلمين في قوم أبنوا أهلي ورموهم، وأيم الله ما علمت على أهلي من سوء، وأبنوهم بمن والله ما علمت إلا خيرا. يعني هذا الذي أبنوهم به ما علمت عليه إلا خيرا، وما علمت عن أهلي سوءا، ما علمت على أهلي من سوء. اللهم صل وسلم على رسول الله. يقول أحد الكتاب أن هذا الذي يعني قاد الجمل بعائشة وصفوان بن معطل، أن امرأة صفوان قبل هذه الحادثة كانت يعني قد اشتكت إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعني بما يشبه أنه لا يأتي النساء، أنه عنيد، وهذه ذكرها بعض الكتاب الله أعلم لا أدري، لكن أن يكفي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما علمت عليه إلا خيرا وما علمت على أهلي سوءا، هذا في قبل أن ينزل الوحي، قبل أن تنزل براءتها. لكن الشاهد هنا أنه يطلب المشورة، أشيروا علي معشر المسلمين في قوم أبنوا أهلي ورموهم، وأيم الله ما علمت على أهلي من سوء، وأبنوهم بمن والله ما علمت عليه إلا خيرا، يعني ما علمت إلا خيرا. واستشار عليا وأسامة في فراق عائشة، فكان يشاورهم في الحرب ونحوها. هذه يعني أمثلة لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم في الشورى. وقد اختلف الفقهاء هل كان ذلك واجبا عليه، يعني هل كان استشارتهم واجبة أو من باب الندب تطيبا لقلوبهم. كل حال الآية واضحة، وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله، يعني أمر من الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم أول من يمتثل أمر الله، قال على قولين، يعني هل هو واجب أو من باب الندب تطيبا لقلوبهم، على قولين. وقد روى الحاكم عن ابن عباس في قوله تعالى وشاورهم في الأمر قال أبو بكر وعمر، يعني المراد بهم الذين يشاورهم في الأمر أبو بكر وعمر، وليس حصرا، لعله تمثيل، لأنه شاور غير أبي بكر وعمر. ثم قال الحاكم يعني صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، قال صاحب الحاشية وأفقه الذهبي على شرط على هذا، وأنه على شرط الشيخين. وقد روى الإمام أحمد عن عبد الرحمن بن غنم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر وعمر لو اجتمعتما في مشورة ما خالفتكما. نعم، حتى قال اقتدوا بالذين من بعدي، أبي بكر وعمر. اللهم صل وسلم على رسول الله. نعم، لو اجتمعتما في مشورة ما خالفتكما. إسناده صحيح. وروى ابن ماجه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المستشار مؤتمن، ورواه أبو داود والترمذي وحسنه والنسائي بأبسط من هذا. ثم روى ابن ماجه عن أبي مسعود، ليس ابن مسعود، أبي مسعود، عن أبي مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المستشار مؤتمن، تفرد به ابن ماجه. وقال البوصيري في زوائده إسناد حديث أبي مسعود صحيح رجاله ثقات، وكذلك رواه أحمد في المسند. نعم، وأبو مسعود هو البدري الأنصاري، ليس يعني ابن مسعود كما وقع خطأ في بعض في ربما في المخطوطة أو نعم أو المطبوعة كما يقول المعلق رحمه الله. نعم. وقوله فإذا عزمت فتوكل على الله، أي إذا شاورتهم في الأمر وعزمت عليه فتوكل على الله فيه،

فخرج إليهم وشاورهم يوم الخندق في مصالحة الأحزاب بثلث ثمار المدينة عامئذ، فأبى ذلك عليه السعدان سعد بن معاذ وسعد بن عبادة رضي الله عنهما، فترك ذلك وشاورهم يوم الحديبية في أن يميل على ذرار المشركين، فقال له الصديق رضي الله عنه: إنا لم نجيء لقتال وإنما جئنا معتمرين، فأجابه إلى ما قال. وقال عليه السلام في قصة الإفك: أشير علي معشر المسلمين في قوم أبنوا أهلي ورموهم، وأيم الله ما علمت على أهلي من سوء. وأيم الله قسم، وأيم الله ما علمت على أهلي من سوء. نعم. وأبنوهم بمن؟ والله ما علمت إلا خيرا. واستشار عليا وأسامة رضي الله عنهما في فراق عائشة، فكان يشاورهم في الحروب ونحوها. وقد اختلف الفقهاء هل كان ذلك واجبا عليه أو من باب الندب تطييبا لقلوبهم، على قولين. وقد روى الحاكم عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: وشاورهم في الأمر، قال: أبو بكر وعمر رضي الله عنهما. ثم قال: صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه. وقد روى الإمام أحمد عن عبد الرحمن بن غن أن رسول رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما: لو اجتمعتما في مشورة ما خالفتكما. وروى ابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المستشار مؤتمن. ورواه أبو داود والترمذي وحسنه والنسائي بأبسط من هذا. ثم روى ابن ماجة عن أبي مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المستشار مؤتمن، تفرد به. وقوله: فإذا عزمت فتوكل على الله، أي إذا شاورتهم في الأمر وعزمت عليه فتوكل على الله فيه، إن الله يحب المتوكلين. نعم. المحقق المختصر له تعليق نقتطف منه ما يناسب. قال: إن الله سبحانه وتعالى يقول لرسوله صلى الله عليه وسلم: وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله. ومعنى الآية واضح صريح، لا يحتاج إلى تفسير ولا يحتمل التأويل، فهو أمر للرسول صلى الله عليه وسلم، ثم لمن يكون ولي الأمر من بعده أن يستعرض آراء أصحابه الذين يراهم موضع الرأي الذين هم أولو الأحلام والنهى. شوف أن النبي صلى الله عليه وسلم يستعرض آراء أصحابه، هل جميع أصحابه؟ لا، وإنما يختار من يراهم موضع الرأي الذين هم أولو الأحلام والنهى. من يختارهم؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. ما هو تصويت حتى تنطق الرويبضة، لا، إنما يعني يختارهم النبي صلى الله عليه وسلم ومن يلي الأمر بعده من بعده. نعم. في المسائل، يعني ما هو في كل المسائل، في المسائل التي تكون موضع تبادل الآراء وموضع الاجتهاد في التطبيق، لأنه لا اجتهاد مع النص، الأمور التي فيها نصوص لا اجتهاد فيها، لكن هناك أمور يعني تكون موضع اجتهاد في التطبيق، تنزل نوازل، تحدث يعني أحداث تحتاج إلى إعمال نظر واجتهاد في تطبيق الحكم عليها، أو في تطبيق يعني ما يرى مصلحة. قال: وتبادل الآراء. نعم. في المسائل التي تكون موضع تبادل الآراء وموضع الاجتهاد في التطبيق، ثم يختار من بينها ما يراه حقا أو صوابا أو مصلحة، فيعزم على إنفاذه. غير متقيد برأي فريق معين ولا برأي عدد محدود، لا برأي أكثرية ولا برأي أقلية، فإذا عزم توكل على الله وأنفذ العزم على ما ارتأى، كما حدث مع أبي بكر رضي الله عنه في قتال أهل الردة. كان الجميع يعني تزعم المعارضة عمر، وتقريبا لو كانت بالتصويت لهزم أبو بكر، لكن أبا بكر رضي الله عنه يعني رأى أن المصلحة الدينية والحق في قتال أهل الردة فعزم على ذلك، وقال والله لو منعوني عقالا أو عناقا كانوا يؤدونه للنبي صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه، لأنهم هم يقولون يعني هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، صح نؤدي له الزكاة، لكن فما بال أبي بكر؟ فأصبحت المسألة معلقة بأشخاص، ما هي معلقة بفريضة دينية، يعني كأنهم أنكروها، لأنهم لو كانوا مؤمنين بهذه الفريضة استوى عندهم أن يؤدوها للنبي أو يؤدوها لمن بعده. وهذا فقه أبي بكر رضي الله عنه نابع من إيمانه الذي لو وزن بإيمان الأمة لرجح، أفضل الأمة بعد نبيها أبو بكر رضي الله عنه. قال عمر فوالله ما إن رأيت أن الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال حتى عرفت أنه الحق. نعم، فإذا عزمت فتوكل على الله. قال ومن المفهوم البديهي الذي لا يحتاج إلى دليل أن الذين أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بمشاورتهم يأتسي به فيه من يلي الأمر من بعده، كل من ولي الأمر من بعده إلى يوم القيامة لا تزال طائفة من أمتي على حق منصور يتأسى بالرسول صلى الله عليه وسلم، يختارهم ممن يراهم رجالا صالحين قائمين على حدود الله. قال هم الرجال الصالحون القائمون على حدود الله، المتقون لله، المقيمون للصلاة، المؤدون للزكاة، المجاهدون في سبيل الله، الذين قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلني منكم أولو الأحلام والنهى، في الصلاة يسويهم ويقول ليلني منكم أولو الأحلام والنهى، يعني بخلاف غيرهم. الشيخ أحمد شاكر نعم يقول والآية الأخرى آية الشورى كمثل هذه الآية وضوحا وبيانا وصراحة، والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون، ثم هي ما كانت خاصة بطرق الحكم وأنظمة الدولة، إنما هي في خلق المؤمنين الطائعين المتبعين أمر ربهم، أن من خلقهم أن يتشاوروا في شؤونهم الخاصة والعامة ليكون ديدنهم التعاون والتساند في شأنهم كله، ومجال القول ذو سعة، يعني أن مرجعهم إلى الله إذا حصل خلاف إلى الكتاب إلى وإن اختلف في شيء وردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، هذا المرجع. بعض الناس يقول ما عندنا مرجع، ما لنا مرجعية، يا أخي عندك مرجعية، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. قال أهل العلم الرد إلى الله، الرد إلى كتابه، والرد إلى رسوله صلى الله عليه وسلم، الرد إلى سنته، ذلك خير وأحسن تأويلا. مرجع ثابت، مرجع محفوظ، مرجع لا إله إلا الله، الحمد لله، حجة قائمة. الشيخ أحمد محمد شاكر رحمه الله كان ينعى على فئات في عصره، يعني كأنهم يقولون أن الديمقراطية هذه هي الشورى، فالإسلام يأمر بها، وهذا كذب، لأن الإسلام يأمر بالشورى، نعم يأمر بالشورى، لكن مرجعيتها الكتاب والسنة، وليس الديمقراطية التي لا مرجعية لها. ديمقراطية يعبرون عنها بأنها حكم الشعب للشعب بالشعب، يعني ما فيه ذكر لله ولا فيه ذكر ولا هناك مرجعية، إنما هم على فكرتهم الإلحادية أن ليس ثم في الوجود إلا هذا المشاهد، وأفضل شيء في الوجود هو الإنسان، وعلى هذا تقوم المحافل الماسونية وما يسمى بالإنسان. يعني الإنسان هو أفضل أو أعلى أو أشرف يعني هذا الخلق أو هذا الموجود. فالإنسان إله نفسه. وطبعا كل يصوت حتى الرويبضة تنطق، والمسألة بحسب الأصوات، ما كثرت خلاص فهو الحق. لا يا وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل، إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. هذا هو الحقيقة. ولهذا ولله الحمد الشورى في بلادنا هي من هذا، هي من المنطق من المنطلق الإسلامي، ليس من المنطلق طبعا المنطلق الجاهلي الذي عليه يعني غير المسلمين في برلماناتهم وفي ما يسمونه بالديمقراطية. كل حال اصطلاحات. أصل الديمقراطية هي ترجع إلى ديمقراط فيلسوف من الفلاسفة الذين لا يعرفون يعني لا يرجعون إلى وحي ولا يرجعون إلى هدي النبوي، إنما إلى الفلسفة وإلى، لأنهم حتى وصفهم لله عز وجل كما ذكرت بالأمس وصف ضال. يقولون إن الله علة تامة موجبة، هو علة الوجود، لكن علة تامة موجبة. وش معنى العلة التامة الموجبة؟ هي التي يلزمها معلولها، ولهذا قالوا بقدم العالم، فكفرهم العلماء بهذا القول فقط. كل من قال بقدم العالم فهو كافر، لأن على زعمهم أن الله علة موجبة يتبعها معلولها بغير اختيارها. ونحن معشر المسلمين نفارقهم ونقول لا، إن الله فاعل مختار، فعال لما يريد، إذا شاء فعل وإذا لم يشاء لم يفعل سبحانه وتعالى. الأمر واضح ولله الحمد، نحمد الله ونشكره. يعني الشورى في بلادنا قائمة على المفهوم الإسلامي، يختارهم ولي الأمر من أهل الأمانة، أهل الصدق، أهل الرأي، أصحاب التجارب. ونحمد الله ونشكره يعني أن الشورى ووضعها في بلادنا ينبثق من السنة النبوية الشريفة. نسأل الله الثبات، ونسأل الله أن يرزقهم البطانة الصالحة، وأن يوفقهم للرشيد من الرأي وللصالح من العمل. آمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بلى بلى. يقول عليكم السلام ورحمة الله، قوله تعالى وشاورهم في الأمر، أليس الضمير في الآية هم يعني أكثر من اثنين أو جماعة؟ فكيف يكون المقصود بها أي هم بأبي بكر؟ أنا قلت ما هو ما هو حصر، بينت هذا، قلت ليس حصرا لأن النبي صلى الله عليه وسلم شاور غيرهم، لكن لأبي بكر وعمر مزية، لو اجتمع على رأي ما خالفهما صلى الله عليه وسلم، وقال اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر، لأن أبو بكر وعمر سارا على سنة كما ذكرت أمس، وقلت إن أبا بكر مجتمعه الذي هو فيه ومجتمع عمر أيضا، مجتمع عمر أخذهم بالحزم فسمعوا وأطاعوا، ومجتمع أبي بكر كانوا على رأيه أيضا في الرشد، فكان عمر يعني بابا منيعا دون الفتن حتى كسر. في عهد عثمان المجتمع الذي هو فيه يعني حصل فيه من الفتن، حصل فيه فتنة الخوارج، حصل فيه القيل والقال، حتى خرجوا على خليفتهم وقتلوه ظلما. يعني غلب هؤلاء الغوغاء على أهل الرشد فقتلوا الخليفة الراشد ظلما. ولهذا قال فيما قال يعني أما سنة أبي بكر وعمر أو سنة فيعني لا فأضعف عنه، وهو لما يعني ودوفع عنه عثمان رضي الله عنه بهذا، وذكرت لكم الحوار الذي جرى بين علي وبين أحد الخوارج، قال يا علي لم تسر بنا سيرة أبي بكر وعمر، قال لما كنت أنا وأمثالي أعوان أبي بكر وعمر سارا بسيرتهما النبوية، ولكن لما كنت أنت وأمثالك أعواني لم أستطع أن أسير أو ما سرت بسيرة أبي بكر وعمر، فكيف ما تكون يولى عليكم؟ يعني الذي على هو إفراز المجتمع، كيف ما تكون يولى عليكم؟ اللهم صل وسلم على رسول الله. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. يقول تعلق بجلسة التورك في التشهد الأخير حيث لا يحسن كثير من المؤمنين جلستها مما يؤذي بقية المأمومين، والسؤال هل ورد حديث في فضلها أم هي من فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ طبعا فعل النبي سنة، إذا كان على سبيل بعد صلوا كما رأيتموني أصلي. ومن المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن مأموما إلا مرة أو مرتين، وقد فعلها وهو إما إماما أو منفرد، ولما فعلها إماما يقول صلوا، وإنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا جلس كم نجلس كما يجلس. هو طبعا في التشهد الأوسط لا يتورك، يجلس على رجل، لكن في التشهد الأخير يضع إليته على الأرض ويخرج رجله اليسرى كما هو معروف. والأمر على كل حال لا يصل إلى حد الإيذاء، إذا كان والله يعني بعض من يريد أن يخرج رجله ويعني يتكئ على من بجانبه ويؤذي، هذا لا ينبغي. يعني ينبغي أن يكون هناك، يعني لأنه فعلا بعض الناس يريد أن يفعل سنة ثم يؤذي من بجانبه، يتحامل عليه بثقله كله، هذا يعني إذا وصل الأمر لحد لا يصل لحد المضايقة والأذية لمن هو بجانبك في الصلاة أو في غيرها. الجوار مطلوب حسنه. يقول ما هي شروط اللباس الشرعي الإسلام؟ طبعا اللباس عادة يا أخي، لباس عادة، والشرع والأصل في الأشياء أو في العادات. ما هو الأصل في العادات؟ الإباحة، إلا ما ثبت في الشرع حظره. فالثابت في الشرع ستر العورات، كشف العورات سواء كان بشفافية أو بوصف ضيق أو كذا لا يجوز، أو مشابهة تشبه باللباس في النساء أو في أو مثلا أصبح للكفار لليهود أو لغير زيا خاصا بهم، لا يجوز أن يتشبه بهم. يعني أنا أرى أحيانا الطاقية الصغيرة هذه اللي يأخذها اليهود أو كذا، يعني كأنه أصبح شعار بعض الناس ربما، أو بعض الشباب أو بعض المراهقين ربما يحلو له هذا. على كل حال اللباس الذي يشعر بأنه لباس الكفار يلبسه الشخص إعجابا بهم ويعني شعورا بنقص عادته ولباسه، هذا لا ينبغي. على كل حال لباس، أي لباس إذا كان ساترا وإذا كان ليس فيه مشابهة لا بالمرأة ولا بكفار فلا بأس به. الزنار كان أيضا من يعني كان شعارا ليس شعار يعني، ولهذا الإمام الشافعي لما سئل عن حديث ثابت صحيح قيل ما رأيك؟ قال هل تراني أذهب إلى كنيسة أو شددت في وسطي زنارا؟ لأن هذا من هدي أهل الكتاب، يعني اليهود أو النصارى، يعني حينما يشدون زنار. على كل حال اللباس عادة، والأصل في العادة الإباحة إلا ما ورد في الشرع حظره، إذا صار بنطال واسع وأضافي ويمكنك تركع وتسجد أظن إن شاء الله لا بأس به، لأن مسألة البنطال اليوم انتشر، يعني ما هو ما أصبح خاصا يعني بالفرنج أو يعني بنحوهم. والأولى يعني حقيقة على كل حال العادات أمرها واسع. نعم. وكنت يقول كان بيني وبين زوجتي مشاكل، قالت أنا قرشية فوق الإسلام، أعوذ بالله. ها إيش؟ هل زوجتي دخلت الردة بهذه الكلمة؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تأتوني بأنسابكم ويأتيني الناس بأعمالهم، يا معشر قريش لا أغني عنكم من الله شيئا. ما نفعت القرشية أبا لهب؟ هل نفعت القرشية أبا لهب؟ تبت يد أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، مما كسب النسب والولد وغيره، وامرأة حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. إن أكرمكم عند الله يتقاكم. لا ينبغي، جاهلة، جاهلة على كل حال، جاهلة إذا بلغت أنه مقتضى القرشية ومقتضى يعني عروبة الأصل أن يستجيب، أن يستجيب للنبي صلى الله عليه وسلم، ويستجيب للنبي العربي الأمي القرشي الهاشمي عليه الصلاة والسلام. أي نعم. فإذا كان، لو كانت قرشية حقيقة يعني لكانت متواضعة ولكانت متبعة. على كل حال أنا أظن أن غالبا هذا من إفراز الجهل، وإفراز يحتاج إلى الصبر وإلى التعليم. و لا بد من يعني إقامة الحجة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وكنت قادما من القاهرة للمدينة والعمرة، ولكن حدث تأخير في الطيران فجئت إلى جدة بدون أن أكون محرما، ثم ركبت إلى المدينة مباشرة دون الدخول إلى مكة، فهل يلزم على ذلك دم أم لا؟ السؤال واضح، يعني لا يلزمك يا أخي دم، لأنك فعلا جئت إلى جدة ولم تدخل إلى مكة، وإنما عدلت إلى المدينة وجئت إلى المدينة. فالآن إذا عدت إلى مكة إن شاء الله لإتمام العمرة تحرم من ميقات أهل المدينة وليس عليك شيء. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول ما هو إيش مقياس التوكل على الله عند الموقنين؟ مقياس التوكل على الله يا أخي اعقلها وتوكل، أن تعمل بالشرع بالأسباب المشروعة ولا تعتمد عليها وتعتمد على الله عز وجل. ليس أن تترك الأسباب وتقول أنا متوكل على الله، هذا تواكل، بل تأخذ بالأسباب المشروعة بعد معرفة لطبائع هذه الأسباب وتعتمد على الله لا على الأسباب. هذا هو ضابط التوكل الصحيح. يقول استخارة، هل أدعو بنص الحديث؟ نعم، تدعو قبل السلام أو بعد السلام، قبل السلام بعد التشهد وبعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، في آخر قبل السلام تدعو بنص الحديث، اللهم استخيرك بعلمك واستقر إلى آخره. أي نعم، وهذا الأولى، تدعو بنص الحديث، لكن تسمي حاجتك، اللهم إن كان هذا الأمر فتسمي، تزوجي بفلانة مثلا خير لي في ديني وفي دنياي ومعاشي وعاقبة أمري عاجله وآجله، فاقدره لي واقدرني له ويسره لي وبارك لي فيه، وإن كنت تعلم إلى آخر يعني دعاء الاستخارة الموجود، بس تسمي حاجتك. قال إمام صلى بالناس ومر بآية سجدة فسجد، فالبعض سجدوا والبعض ركع ولم يسجد معه لعدم معرفتهم، فما حكم صلاتهم؟ صحيحة إن شاء الله، وهذا الذي فعلوه كأن لم يكن، هذا الذي فعلوه كأن لم يكن، وصلاتهم صحيحة، وصلاتهم صحيحة إن شاء الله، يتابعونه فيما بقي. يعني ليس، على كل حال ليست من الأركان، وإنما هي سنة سجود التلاوة. فاتهم جهلا أو نسيانا، على كل حال يعفى عنه، ولكن ما دام علموا لا يعودون أو يعلمون، فمن علم لا يعود، إذا عاد متعمدا هذا شيء آخر. قال ورد حديثك اللهم بارك لنا في شامنا وفي يماننا، قالوا وفي نجدنا، قال منه من ها هنا يطلع قرن الشيطان. ما صحة هذا الحديث؟ اللهم صل على رسول الله. أهل الحديث يقولون نجد هو نجد العراق، هو نجد مشرق الشمس، هنا يطلع قرن الشيطان، لأن الشمس تطلع منه والشيطان والشمس تطلع بين قرني شيطان وتغرب بين قرني شيطان، فالمغرب والمشرق هنا على حد سواء. ولكن نعم، وهذا حق، في شامنا وفي يمننا، قالوا وفي وفي نجد حتى نفس النص ما هو هذا، يحتاج إلى استعادة نص الحديث، وللعلماء يعني فيه كلام. أخونا الشيخ عبد القادر، عبد القادر من؟ عبد القادر السندي حبيب الله، نعم، له يعني بحث وافي في هذا، وخلاصته ما ذكرت لكم. وليس المراد يعني أن من كان، أن كل من كان في نجد يكون مشؤوما، وكل ما جاء من نجد يعني ليس مباركا، هذا ليس هو المراد. فيا أخي أرجو أن نتقي الله عز وجل وأن ننزل كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في موضعه. حتى قالوا، قال العلماء إن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في الرؤيا أنه يهاجر إلى قرية ذات نخل فظنها اليمامة. قال العلماء فمن بركة ظن النبي صلى الله عليه وسلم أنها اليمامة خرج الشيخ محمد بن عبد الوهاب. أنت بتزعل، تزعل صاحب السؤال، إن شاء الله ما أظنك تبي تغضب. بركة ظن النبي صلى الله عليه وسلم خرج مثل الشيخ محمد بن عبد الوهاب من اليمامة. أي نعم، لأنه قال فظننتها اليمامة، أريتك أن يهاجر إلى قرية ذات نخل فظننتها اليمامة، فإذا هي المدينة. لكن بركة ظن النبي صلى الله عليه وسلم، أي نعم، يعني نالت اليمامة. أصلح الله قلوبنا جميعا. ما رأيك في من يقول يسمي الشورى ديمقراطية إسلامية؟ هذا منهزم يا أخي، احنا ما احنا بحاجة إلى تسمية الإسلام أنا بينت لكم قبل قليل ديمقراطية إسلامية، مثل ما قال يعني ذبح إسلامي أو موسيقى إسلامية، هذا يصح؟ أو أناشيد، يعني ما ورد في الإسلام. يعني لازم نتبع ديمقراط أو نتبع التسميات ونردفها بكلمة إسلامية حتى نحللها؟ يعني هذا ذكرنا بأنه درج بعض الناس على أن يكتبوا على كراتين الدجاج ذبع على الطريق، فوجدوا بعض الدجاج رؤوسه يعني ما قطعت أو ما ذبح، يعني رؤوسه متصلة. يعني يكفيهم إذا قالوا ذبح على الطريقة الإسلامية أن يصير حلال. فإذا قلنا ديمقراطية إسلامية يعني هذا يعني يجعل الديمقراط، ما أدري. على كل حال هم فعلا بعض الكتاب كتب وقال مثل هذا الكلام، وأنه الإسلام يعني جاء بالديمقراطية. لكن يا أخي وش اللي يخليك تلتزم كلمة ديمقراطية؟ أصلا منين جت ديمقراطية؟ يعني هل يقصد به ديمقراط والفلاسفة الأوائل؟ هذا على كل حال يعني إنما الشورى في الإسلام واضحة ولها مرجعية، وهو كتاب الله وكتاب الرسول. أما الديمقراطية ليست لها مرجعية، مرجعية عرفتها لكم حسب ما يقولون، يقول حكم الشعب بالشعب للشعب، خلاص يعني ما في إلا الشعب بالشعب للشعب. يعني في بروتوكولات حكماء صهيون الحقيقة بالديمقراطية هذه وبهذا المفهوم فتتوا القوى التي تقف في طريقهم للفساد، طبعا يسعون في الأرض فسادا، فوجدوا يعني أن معول الهدم للقوى التي تقف في طريقهم نحو غايتهم الفاسدة، المعول الذي يفيدهم هو ما يسمى بالديمقراطية، فأفسدوا يعني الطاعة لولي الأمر بما يسمونه الديمقراطية. ولهذا بعض المنحرفين يعني من دعاة القومية على مفهوم الغرب، لأن القومية على مفهوم الغرب هو تفوق القوم على الآخرين، وأن هؤلاء هم يعني الفوق وهم الآلهة، ألمانيا فوق الجميع، فشابههم قلدهم من قلدهم يعني من النصارى العرب ومن غيرهم، وقالوا العرب فوق الجميع والعروبة هي الأساس، وينبغي أننا نشذب أنفسنا من كل شيء إلا من العروبة، والعروبة عواملها وطن مشترك ولغة مشتركة وتاريخ مشترك، خلاص اشتركنا في هذه العوامل الثلاثة ما في فرق، الإسلام لا يفرق بيننا، الإسلام أبعدوه حتى الدين لا الدين يفرق فيبعد من عوامل القومية، لأن النصارى لهم كان لهم مقصد وهدف، والماسوني واليهود، لأن العربي النصراني كان دينه قد أخره فجعله مواطن من الدرجة الثانية، هم يريدون أن يستووا، أن يكونوا على هم جميع العرب على إذا مثلا يعني أزاحوا الدين كانوا على قدر واحد، فيصبح العربي بمجرد أنه عربي حتى لو كان يهوديا لو كان نصرانيا لو كان مفسدا فهو مع العربي الآخر على بدرجة واحدة، لا يستوي. خصماني اختصموا في ربه في بدر، كانوا تاريخ مشترك ولغة مشتركة وأرض مشتركة، لكن فرق بينهم أن هؤلاء يقاتلون في سبيل الله وهؤلاء يقاتلون في سبيل الشيطان. لا أريد أن أطيل لأن يعني الأمر الحقيقة الوقت لا يتسع والأمر واضح لله الحمد، حكم مواصلة الصيام 7 أيام. لا يا أخي المواصلة ما مواصلة 7 أيام يواصل ما يأكل ولا يشرب، هذه رهبانية، هذا من الطرق الصوفية التي ما أنزل الله بها من سلطان. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال، نهى عن الوصال، فلما أبى من أبى كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني أراد أن ينكل بهم، قالوا إنك تواصل، قال لست كهيئتكم، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني، فنهى عن الوصال، فلا خير في مخالفة نهيه صلى الله عليه وسلم. إيه يسأل يقول يعني كلام علي لما قال إني أنا وأمثالي أتباع أبي بكر وعمر وأنت وأمثالك، يعني لما كنتم أتباعي وكذا، مجرد تصحيح كأنه يريد يعني أني أذكر له المرجع، هذا إذا لم أكن يعني نسيت فوجدته في منهاج السنة النبوية، في منهاج السنة النبوية لشيخ الإسلام ابن تيمية، وحين حفظته ونقلته لكم لازلت أعتقد أن النقل صحيح، وأظن ذكره غير شيخ الإسلام ابن تيمية من إما الإمام الذهبي أو غيره. كثرت علي الأسئلة والوقت يعني أزف، وأنا أيضا يعني مرتهم بواجبات، وأعظم شيء نسأل الله سبحانه وتعالى إياه أن يفك أسرنا وأسركم وأسر كل مسلم من ذنوبه، آمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سامحني بارك.